يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أبواه فلأمه

Oh! ومن يعص الله

Thank you. صدق الله العظيم وصدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب شاف لا يخلص من كثرة الرد، ذلك هو القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين. كنا أيها المستمع الكريم في رحاب كلمات الحق تبارك وتعالى تلاها علينا فضيلة الشيخ محمد الإمام الواعظ والقارئ بأولاد صقر والمقيم بأولاد صقر شرقية، تليفون 460-287 أولاد صقر، الإذاعة والإنارة إدارة لطفي السعيد سالم المقاطعة تليفون 674-113. شكر الله سعيكم جميعاً.